حين يهدي الصبح إشراق سنا حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل يسكب الطل يسكب الطل رحيقا من نذا بالنور أجفان الحياة موقظا بالنور أجفان الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش طيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع الرش وتسعى في البكور تصنع الرش وتسعى في البكور عايش في رزق من وهي أيضا صنع من عايش في رزق من وهي أيضا صنع من عايش في